السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وارتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائماً وأبداً نسعد بذكر الله تعالى، وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. كذلك نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنهم الذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه من سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل قائلا: عن حكم فوائد مكاتب البريد، هي كفوائد البنوك سواء بسواء؟ يا جزاك الله خير يا أبا عبيدة. أنا أعرف الشيخ الذي الشيخ الذين تذكرهم، أعرف عموما الشيخ الأول الذي سألت عنه، لا أعرف عنه شيئا. ما رأيي في كتاب الداء والدواء؟ كتاب الداء والدواء لا بأس به، لكن لي أحاديث كثيرة ضعيفة، والحمد لله قد حقق الكتاب أكثر من تحقيقه. الأخ الذي يواصل رأيك في فلان ورأيك في فلان، أقول ليس هذا مازن اختبارات، بارك الله فيك، انتبه يا مازن، حصل نطاق، حصل نطاق، ولا تكن فتنة بين أهل العلم، ولا تكن مفسدا بين الأحبة ومبتغل براء العنت، بارك الله فيك، انتبه لنفسك لدينك. صحة حديث الحبة السوداء: الحبة السوداء شفاء من كل داء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده ثابت صحيح. حكم الصلاة وراء إمام بسم أعجمي يمكن في تركيا: ما مدى هذه العلمة؟ هل تؤثر على قراءة القرآن؟ أو ما مدى حزمها؟ إذا كانت تفسد القراءة لا تصلي بعدها. الشرائط القسط أذهب لصاحب المحل وأقول: عايز تليفون؟ أقول: خذ مقود واشتري اللي عجبك. كيف خذ مقود واشتري اللي عجبك؟ كلام غير صحيح. حكم الزوج الذي يقول امرأته بالكلام مع النساء، وليت خيانة لامرأته، هو يخون الله والرسول، يقوم الأمانات، يعني يعصي الله ورسوله. حكم الصلاة وراء الإيام بسام، عفوا، ماذا تريد يا سعد بن معاذ من سؤالك؟ عملت بعد عمرة لأبي رحمه الله وكان مقصرا في الصلاة، فهل تصل له العمرة؟ الأمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى. زوجتي لا تصلي وتحب أهلها أكثر من البيت. مقصد بالأهل أولاد الخال والخالة وليس الأخوات فقط. طيب يا الجريمة الكبرى عندها أنها لا تصلي، يعني أكبر من أي جريمة أخرى. فإن تصلي وتحافظ على حدود الله، وإلا تغير عتبة بابك. حديث بعض من ما دعا به رجل مسلم إلا استجيب له. حديث دعوة ذي النون: ما دعا به رجل مسلم إلا استجيب له. سند ضعيف معلوم. لماذا لم يتزوج شيخ الاسلام مع انه اكثر من استبعاد؟ بسم الله اعلم به كل شخص، لكن اصواتنا قبل شيخ الاسلام قبل ابن تيميه رحمه الله هم رسل الله الكرام. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. ولقيت من ذلك اننا ننتقد شيخ الاسلام هذا الله كما يفهم كما فهم بعض الناس، ما ادري بما اصفهم، لكن اننا اذا تكلمنا في عالم عياذا بالله ان نفعل، ما بيننا وبين العلماء عداوه ابدا، ولكن اذا راينا ان عالما ما ابتعد عن الدليل في مساله وخالف جمهور العلماء، ما في منع ابدا ان نبين المساله التي اختلف فيه. اما عندنا في مسالتنا فيه عده نصوص في استحباب الزواج، استحباب النكاح، اما السنه مرخصة اجمعين الا من استثنى لامر. قال تعالى في كتابه الكريم: فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع. اقول ما ذكرتم ان بعض اخواننا غفر الله لهم يأخذون من اعمال ابن تيميه حتى في تركه للزواج اسوه حسنه، اعطوه الاسوه الحسنه يا رسول محمد صلى الله عليه وسلم في المقام الاول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم رسول الله الكرام: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل يجوز كلمة بلى في صلاة نعام؟ ابن عباس كان إذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى، وكذلك إذا قرأ أليس ذلك مقابل على أن يحيي الموت؟ قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بآية فيها عذاب تعوذ، وآية فيها رحمة سأل، أقرب نويل قولا، وآية فيها تسبيح سبح. والله أعلم. بيت ميراث من الإبن الأكبر بتثمين البيت. تم الاتفاق مع إخوتي على سداد ميراثين فيما بعد، لأنه لم يكن معه مال يكفي، فهل يعطيهم بقدر السن المصليين عند وفاة الأمر؟ أم بالسلم الجديد عن إعطائهم؟ بيت ميراث قام الإبن الأكبر بتثمين البيت، وتم الاتفاق مع إخوته على سداد ميراثين فيما بعد، لما لم يكن معه مال يكفي فليعطيهم بقدر الثمن القديم. وسلم البيت ما كتبوا، قول يا سامح الجزاوي أو ما كتبوا، هل أعطاهم مال أم لم يعطيهم؟ ما موقفهم الآن؟ هل موافقون أو رافضون؟ قضية تصغى من الأطراف يا جزاوي. هل يجوز مخالعة المرأة بدون موافقة الزوج موافقة زوجه؟ مفهوم أصل أن كذا تشتغل يا صبح، اسمح لي في الكلام، أن زوجتك تكرهك. قال طلقني فارقني خذ الصداق الذي أعطيتني إياه وفارقني، وأنت مصر على البقاء معه، أنت مصر على البقاء معه، هل مجبرها على أن تبقى معك وتكرهك؟ أمر سهل بارك الله فيك. حكم شك أنه أقسم أم لا، الأصل أو على من قسم. الشرمة لنا النزام بالفضة لا يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في أنية الذهب والفضة في أنية الذهب والفضة فكأن الذي يشرب في أنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. زيادتان ضعيفتان في هذا الحديث، ذكر الذهب وذكر الطعام. فوردت رواية: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. زيادتان ضعيفتان معلولتان، زيادة الذهب وزيادة الطعام. والصواب: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والقول في الذهب مبني على الأقيسة ليس مبني على النص، إلا أن هناك حديث: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نار جهنم فيك. شيخ يصير شيخ زل حلم الشعر وأدنى حلات فاه لكن ثلاثة أربعين بس بعد ناس شون شال برنسس شون شال. هل يشعر الأب بزيارة ابنه إذا زاره ميت؟ لا يشعر بذلك، اللهم إلا الحورة وقيد الوفاة فقط، وقيد الوفاة فقط. فإن النبي قال إذا مات الميت وتهل عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرعا عليهم. كان ملكان الآية على الحديث عذرا. وقد قال عمرو بن العاص عفوا، قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فجسرا بقدري قبل ما ينحر جزور ويقسم الأحمال لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. أما بعد ذلك فلا يقول ما أنت بالمسلمين من في القلوب في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما حكم تعاقد عيادة الطبيب مع شركات التأمين وحصول الموضع على قسم للتأمين بشركات التأمين؟ أنصحك بالوضع ذلك لما في التأمين من غرر وبما في التأمين من استثمار الأموال في البنوك. صحة حديث السنة والسنوت، السنة والسنوت بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن ورد حديث مستقل في السنة دون ذكر السنوت، دون ذكر السنوت قابل للتحسين. هل يجوز أن تشترك الأمة ولديها في 70 من الأضحية مع أن كل منهم منفصل في السكن؟ يعني أمك مستقلة في مسكن وأنت في مسكن مع زوجتك وأخوك مسكن مع زوجته. ما إذا أردتم كل بيت له عقيقة، الأم ما دامت له أضحية فهو سمر، فالأم ما دامت مستقلة في معيشتها فعليها سمر، وكل ولد من الأولاد الآخرين سمر. بارك الله فيك. هل يجوز وضع صور الأطفال وقطط على الفيس من داخل في تحريم الصور؟ اتقى ذلك أولى والله تعالى أعلم. إما إذا دعت الحاجة من مثل ذلك. هل يجوز سداد الدين عن الغارم من الزكاة مباشرة أن يجب إعطاؤه المال ليسده عن نفسه؟ يلزم تمكينه من المال، فالمال حق الله ما دام محتاجا، ومع ذلك يكون هو في حاجة إلى أكل أو شرب، في حاجة إلى أكل أو شرب، فيقدم الأكل والشرب على سداد الدين، أو يجزئ جزءا لسداد الدين وجزءا للأكل والشرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل جائز أن نشترك في صك الأضحية؟ صك الأضحية ما هو إلا توكيل، توكل القامة، توكل القامة بذبح لك، والتوكيل جائز. حكم تأخير صلاة العشاء، صلاة العشاء تأخيرها لا بأس به إذا كانت الجماعة لن تفوتك وما لم تصل إلى منتصف الليل. بارك الله فيك. هل مسعارة الطفل الصغير تنقض الوضوء؟ أختار من أقوال العلماء أنها لا تنقض الوضوء، كان الأطفال بالآلاف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة غسلت طفلها أو مست عورة فيها أن تتوضأ. ما حكم الرجل الذي يتواصل كتابة؟ أنا التليفون مع امرأة أجنبية، تواصل كتابة لماذا؟ بيرسلها كتابة حسب نوع الكتابة وحسب المراد منها. وضح السؤال. ما حكم الذبح بعد الميت وتوزيع الفقراء؟ إذا كنت تقصد أن هذه صدقة توزع الفقراء فلا ناس من صدقتي. وحكما قال لا تبقين على ذمتي لو حدث هذا الأمر لتصدق زوجته كلامه. لا ما إذا كان يقصد لا تبقين على ذمتي لو كان حدث هذا الأمر وكان الأمر قد حدث فيه مطلقة. وحكم تعديد النسل بعد 4 أطفال بسبب الجهد والمسؤولية مع القدرة المادية. إذا لم يكن هناك ضرر محقق على الأم ففعلك مطلوب. والاستكثار من النسل أمر محمود لقول الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، لأن شعيب عليه السلام ذكر قومه بمنة الله عليهم فقال اذكروا كنتم قليلا فكفاكم وانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. كلما رفع الكلام في مكان يفهموني عشان لحياتي الطويلة علما أني متزوج كلما راح اشتغل في مكان يرفضوني عشان لحياتي طويلة أن نسمح لك فقط أن تقبل على لحياتي وتأخذ ما زادها القدر أن تحرقها لا تحرقها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل حديث من تتبع نوادر العلماء خرج من السنة ليس بحديثا؟ لما يقول بعض العلماء من تتبع زلات العلماء يجب أن يتزندق مع هو إبطال السحر المرشوش سورة نسمها في أي نص يعني إن شاء الله سورة البقرة عاوز نفسك وولادك وهيك أمسح السحر هذا أمسح أي ماء أي رشة النبي عليه الصلاة والسلام استخرج السحر وأمر بإحراقه عليه الصلاة والسلام. ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك مع عدم وجود نظام التقسيط؟ الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما فيه من الغرر ولما فيه من الربا. حكم تعليق آيات من القرآن وحديث الرسول عليه السلام على شبابيك المساجد. كان سألت عن مبدي للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يكن فيه مثل ذلك. أما إذا كانت التذكرة مثلا كل من يغض من أبصارهم حتى لا يرد الرجال إلى النساء فلا بأس إذا كان بالتذكيري، وقد قال تعالى في كتابه الكريم فذكر إن نفعت الذكرى. الحفظ عن طريق التي يزيد حتى لو سمع صوتها رجل غريب. النظر إلى الفتنة إذا وجدت الفتنة منعنا من كل السبل المؤدية إليها. هل سواد الوجه من علامات سوء الخاتمة؟ ليس عندي نص صريح بذلك، لأن بعض الأمراض الكبد على سبيل المثال عافانا الله وإياكم منه، الكبد قد يسبب شيئا من ذلك مع صلاح الرجل والله أعلم. حكما يعرف الحرام ويأتي به ولا يريد أن يفعله فماذا يفعل علما أنه فعل ذنب كبير؟ عليه أن يستغفر الله سبحانه، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يبتعد عن موطن الذنب قدر الاستطاعة وأن يسأل الله العون على ترك الذنب. ما ضوابط الاختلاط بين زملاء الجامعة رجال؟ الرجال مع بعضهم جمع بعضهم من الاختلاط على قبيل حاجة أفضل من اختلاط الرجال مع النساء، فلا يجوز اختلاط الرجال مع النساء. هل يجوز أن يشتري كبشا وطين فقراء المرأة حبيبية سواء نجل وريد الميت؟ نعم يجوز ذلك، أعطيه الكبش انظر ماذا نظر والدك وطبق النجل. عندي ملك انه مثل في قطعة ارض وبيت كيف اخرج الزكاة؟ انت تاجر عقاري بسوني ام فقط مجرد انك تمتلك البيت؟ اذا كان مجرد امتلاك للبيت فالبيوت لا يستعمل زكاة الا اذا كنت تاجرا للعقار. هل وعد الرسول صلى الله عليه وسلم فراقة بسوار الكسرى في الهجرة؟ هذا منقول في السير لكن لم نقف على سند صحيح له وبصدد مراجعته إن شاء الله. هل أرض مسطحة عن كرمية؟ قال الله في كتابه الكريم الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي باتنا فيها من كل شيء موجود، وقال تعالى الأرض ولا طحاها. هذا الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى الكريم، ولأن قد لا يختلف في حالة كبر حجم الكرة ما يتلافى مع أنها تمد هذا الطول مع الكبر قد يبدو أنه ألم الذي أنت ذكرته. رجل الزوج يريد أن يحيي سنة التعدد ويشترط على خطيبته أن تأتي له بامرأة أخرى من طرفها ليتزوج من المرأتين في جانب واحد، وهذا هو شرط زواجه بخطيبته، أنصح أن تتركه. من رجل أحمق، رجل أحمق. نصيحة الحديث المأخوذ، حياتك المأخوذة وصفا لا يصح. حكم قراءة القرآن في المقابر أو على الميت بشكل خاص، قراءة القرآن في المقابر أو على الميت بشكل خاص لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك. حكم علم المناسبات، إن كنت تقصد مناسبة الآية لما قبلها لما بعدها في القرآن الكريم، فهذا لا يضطرد، وأحيانا يكون هناك تكلف. نعم كثيرا ما يكون للآية ارتباط بما قبلها وبما بعدها، ولكن أحيانا يكون موضوع ما قبلها يختلف تماما عن موضوع ما بعدها. وإن شئت انظر إلى سورة البقرة وآياتها. هل يجوز وضع الكتب تحت السرير؟ نعم يجوز وضع الكتب تحت السرير. حكم الجلوس على قارب فيها الشيشة. على كل إن دعتك حاجة كل ذلك فافعله، إلا ترك مثل هذه الأموات أولى وإلا لم يكن فيها شيشة. حديث إن ترك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون لا يصح. هل يجوز قضاء صلوات فإذ فاتت عن أمي الميتة؟ هل يجوز قضاء صلاة الفائت عن أمي الميتة؟ لا. وقال هذه الكلمات استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يغفر الله ولو ترك صفوف الجيش. صحة الحديث. وقال هذه الكلمات استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يغفر الله له ولو ترك صفوف الجيش لا يصح لا يصح لا يصح. حكم من حلف على زوجته عليه الطلاق الحرام أن تسوي كذا فصارت خمسة أيام، هذا يكفر كفارة يمين. يقول علي ديون كثيرة وقد هاجرت من بلد مضطرة وليس لي سبيل لأصل لهم، كيف أبرئ ذمتي؟ أصل إن استطعت أن تستسمح أصحاب الدين استسمحتهم، عندك أملاك بيعة وسدد ما عندك ولا تستطيع أن تستسمحهم، أصلي إذا أنت مت أن نطبعك الدين. خير البيوت بيت في يتيم لا يصح، ومسح رأس يتيم كان له بكل شهر لمسته أيده حسنا لا يصح. هل يجوز يد الحناء التي ماتت؟ حكم صلاة الجمعة في البيت للتراب. الحديث لا يدخل جنة عاق ولا مدمن خمر ولا منهم لا يصح. هل تجوز صلاة من الفوائت بعد الفجر والعصر؟ هل تجوز صلاة من الفوائت بعد الفجر والعصر؟ يجوز إذا كانت فرائض، فرائض يعني يجوز أداء الفريضة الفائتة في وقت الكراهة. كيف يكتب الإنسان مصلحته؟ يكتب ما يحتاج إليه، تختلف من شخص إلى شخص. ومعنى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاجته وفقره إلى الله سبحانه وتعالى. يجوز بين الحماء بعد 40، هل الميت زوج ولا هي برنسيس؟ هل الميت زوج من المرأة تحض عليه إذا كانت مرأة تحض عليه تحض 14؟ أما 14 عفص ومن يجي تنفر منكم ما ذرونا أزواجا نتربصن بأنفسنا 24 عفص لا تمسكين ولا تضع ما يدعو إلى الزيت ما يدعو ما من شأن أن يكون زينة. هل يجوز أن تركب خلفي على موتوسيكل امرأة في سن أمي تتكئ على عصا؟ يجوز لكن انظر إلى حالات البنات التي عندك. وإذا أمنت الغوائل يعني ممكن تتعلم لك تركب بنات خلفك إذا كانت منتقل الناس لا يعرفونها. حيث أنه يركب الصغير في الملابس. إذا كان الطفل ركب الطعام وبال على الثوب يرش عفوا يغسل الثوب. إذا لم يكن أكل الطعام يكفيك أن ترش مكان البول. أما إذا كانت جارية لازمك أن تغسل مكان البول أكلت الطعام أن لم تأكل الطعام. لدي أكثر من كتاب القرآن وأنا أقرأ في واحد فقط هل يجوز؟ يجوز ما في مشكلة. بعض مودات العمل أخذتها بغير حق واختلطت مع مودات الخاصة. تعذر التفرقة بينها ماذا أصنع بالمال الذي أجنيه منه. رد الأدوات إلى أو رد ثمن الأدوات إلى أصحابها يا رب ماذا سرقتها يا رب؟ ماذا تركت مودات العمل؟ انتبه. صحة حديث دينار أنفقت في سبيل الله إلى آخره صحيح. كيفية جمع القصر يعني تصلي زورا مع ناس ركعتين ثم ركعتين تصلي المغرب بشاء ركعتين ثم ركعتين في وقت المغرب وفي وقت العشاء أو قبل أو بعد المغرب أو بعد العشاء. هل يجوز ذبح الأضحيات على نية الشفاء؟ ذبح الأضحية وادعو ربك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تم عمل ملوك قريبة عبارة عن مادات المشروع مقابل النافع واحد منها من سن المادات الفئة ضريبة. الكلام ليس على ما تذكر الكلام في أمور أخرى وأنت لم تبرز الموضوع تماما. حديث عقل يتوكل في سند ضعيف لكن تماما يثبت بشواهده. شاركت أنا وأخي في بناء البيت الخاص بأبي. هل أذكر ذلك لأخوات البنات عند الميراث؟ يذكر. وما وافقنا وافقنا ما وافقنا ليس لك شيء إلا النصيب الخاص بك. تقول إني لا تستطيع الصلاة بالعمل لعدم وجود مكان وأقرأ في ليل متعبة فأترك صلاة اليوم التالي. ما يجوز لك هذا. والله يقول غير المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمصلون هنا هم الذين يأخرون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. شاف عربية نقل دخل عليه من القلب شخص ومات ولم يكن له ذنب وحكمت عليه المحكمة بالبراءة عليه كفارة. ليس عليه كفارة. ما أخطأ أي خطأ. الذي جاء من خلف والمسرع فدخل فيه. يثبت الجهاد عن قوم حرام سواء كانت كبيرة أو صغيرة. حكم المداومة على ذكر حتى إن كان في سنده ضعف مثل سبحان الله عدد ما خلق. أنت مأجور لكن ليس أجرك كأجر من تبع سنة الرسول الثابتة الصحيحة. ما حكم غير المسلمين في الآخرة؟ قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء. هل يجوز صلاة خلف إمام من المرجئة؟ الصلاة جائزة غير أولى إن وجدت سنيا صل خلفه وإلا فالصلاة خلف المرجئ جائزة مع الكراهة. كنت قد نظرت صلاة مسبوعة لكني مريضة كلا صمت أربعة أيام وأنا لا أستطيع تحملها حاليا بسبب مرض نزافة في الجنة إذا عفيت السنة ثلاثة أيام. الذين هو زكاة المال في عمل بإماء لبعض القرى في فرقة مثل من الله وغيرها من الله، لا هذا من الصدقات. هل يجوز العمل في شاة إماء؟ نعم شاة أمين مضح السنان. نصائح لتنشئة بنت 6 سنوات. أن تجد إمامة المصلين في الصلاة بأجر. أن تجد إمامة الإمامة الموظف أن تتخذ أجر من أجل التفرغ ليس من أجل الصلاة نفسها. يعني إذا كنت قلنا لن أصلي حتى تعطيني مبلغا من المال كأجر للصلاة، لا إنما أجر التفرغ. أجر التفرغ يعني أنا لا أصلي وأقول للناس ادفعوا لي أجر صلاتي، أنت تأخذ أجر من أجل تفرغك للإمام. حكم يرفض والداه الانتقال لمدينة يستطيع فيها حضور الجمعة والجماعات ويخشى المسلمين أن لا يكون ضرر بهم وقد بلغ عن الدولاتية. يا حيدر أطع أبوائك عند الكبر ولا تبيع إن شاء الله. قال في أوراق في محل وقت صلاة باثنين وقت اثنين يصلون بعد الصلاة خالفتم جميعا السنن إلا إذا كان النبي إلا إذا كان صاحب العمل يدخل عليكم فرضا ذلك ولم تجدوا عملا آخر فيجب أن تؤخر الصلاة شيئا ما، لكن حتى لا يأخذ وقتها. هل الخلع المذكور في القرآن؟ نعم. خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل يجوز الوضوء في البيت منفردا دون ستر العورة؟ يجوز، يعني واحد متعري ويتعب وعريان يجوز فيه، لكن الأولى أن تستر نفسك. يا رسول الله عورتنا لا نأتي منها ونبى، فنحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. طبعا يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. ما حكم تنظيف البيت ليلا؟ ليس في أي مشكلة نظف البيت كلما اتسخ. هل سنن الصلاة واجبة؟ هل سميتها سنن؟ السنن سنن، اسأل عن شيء معين. ما حكم الدار الفاسد الحاسد؟ وآسد القول الراجح في حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفريضة. لم يرد أن الرسول ولا أصحابه فعلوا ذلك. الرسول كان أميا، لكن أصحابه ما وردوا عنهم أنهم كانوا يقرؤون في الفريضة من المصحف. من الوارد الإمامة في النافلة من المصحف. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن قوم أقرأهم لكتاب الله القرآن من المصحف ما يستمعون كمان زيد من الحافظ. هل تقام صلاة الجمعة بخمسة أفراد؟ لا مانع إذا دليل صديق إذا دليل لا يمنع من ذلك. جزاك الله خيرا ما بخنا. استدعي رجل نقودا أمانة عندي فأضعتها في البنك خوفا عليه فأعطوني أرباحها، هل أعطيها له أن أخرجها؟ صدق أخرجها على سبيل التخلص منها. حكم الاستغفار للمشركين الأحياء. حكم الاستغفار للمشركين الأحياء. جاء بهذا بعض أهل العلم بناء على تفسيره لقول الله تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقالوا إن هذا التبين أنهم أصحاب الجحيم بعد ما تم هذا الكفر نحكم عليهم بظلل أمرهم. فقالوا إن قبل أن يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم جاد الاستغفار لهم بقوله تعالى قل للذين أمنوا واغفروا للذين لا يرجون أيام الله، إلا أن قوله تعالى قل للذين أمنوا واغفروا للذين لا يرجون أيام الله يتجاوز عنهم ولا يؤاخذهم بما يطلبهم في حقهم. فعموما هناك من العلماء من يجوز الاستغفار للمشرك الحي، وهذا الشخص المجوز لما ورد بقول الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، قالوا هذا التبين انهم من اصحاب الجحيم يكون بعد موتهم على الكفر. اما وقالوا ايضا يعني هؤلاء المجوزين ان النبي عليه السلام حكى نبيا ضرب القوم حتى ادموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هكذا استدل القائلون بالجواز. اما من ولف تمسكوا بالاصل قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، اي اذا ماتوا على هذا فهم من اصحاب الجحيم. فالوجهان قائمان للعلماء. ما تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما راى؟ قال العلماء عدد منهم ان النبي راى ربه بقلبه لم يره بعينيه، كذا قال فريق من اهل العلم. هل يجوز للنساء النظر الى الشيخ الذي يعلم القران بضرر التعلم؟ اذا كانت هناك فتنه فالله لا يحب الفساد، قال تعالى قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. أما إذا لم تكن هناك فتنة جاز، وذلك لأن الله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قل للمؤمنات يغضبن من المن للتبريد، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع وجه خد خديجة خد عفوا عائشة على خده وجعلها تنظر من شق الباب من أحباس يوم يلعبون في المسجد. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها اعتدي أن تدبرني مكتوب أنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يقولون عذاب القبر في كتاب السنة، أريد أن نعرف أين موقع عذاب القبر في كتاب ياسر بن عادل. اقرأ قوله تعالى في شأن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرق بين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستهزئون. أيضا في هذا الصدد فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن نوح عليه السلام شأن قوم نوح عليه السلام من مقاطعتهم أغلقوا فأصيلوا نارا من مقاطعتهم أغلقوا فأصيلوا فالتعقيب. أما الأحاديث فكثيرة جدا، وقد قال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام على القوم حق. الصلاة الوحيدة لا بأس بها، وقد سئل أنس كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه قال نعم قال نعم. وقد وردت عدة حديث في الصلاة في عليه تقارب 15 حديثا من الصحيح ومن الضعيف، وعدها بعض العلماء هو المتواتر كذا فعل بعض العلماء وهي كثيرة. فصلاة بالنعال جائزة إذا كانت النعال نظيفة، إذا كانت أيضا فانسح بعض ثلاثة ثم صل بها. صحة حديث لا يفرك يؤمن المؤمن الحديث الثابت صحيح. أريد مجرد طلب العلم لكن قلبي معلق بقرب من والدي فما الأولى؟ على حسب حاجة الوالدين إليك وحسب رأينا في هذا السفر. فقد جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أكثر من أجر من الله. قال عليك يا رجال؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان كنرجة فأتركهما كما أبكيتهما. لكن رؤيت من كثيرنا تجاهد ويتضح مسألة الجيوس، لأن لك بعض أنه مبرر لارتكاب المحرمات. الدين نصر، نعم الدين نصر فيه، ليس عسرا أبدا ديننا والحمد لله حنفية سمحة. عجزت عن الصلاة قائما صل قاعدا، عجزت عن الصلاة قاعدا صل مضطجعا. أنت صائم، إن مرضت أفطر، سافرت أفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأدتم من أخر. أعرج تخلفت عن الجهاد عرجك، فالله يقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. فهذا نص أيضا في رفع الحرج عن الأعمى والمريض. وتريت على كلمة الكفر سامحونك في هذه الحالة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. وهذا في كل الأبواب تجد واحدا الحاج ولا على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا. أما أنك تستجيز المعاصي وتستجيز المحرمات بمنع الدين، فأنت فعلا خاطئا ضلا زائغا. عن الصلاة في ساعة المسجد بعد امتلاء غلق أبوابها، تأخذ حكم صلاة الجماعة مع المصلين داخل المسجد، إلا أن وفقت من باب الصف الأول خير صف الرجال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. ما سبيل راحة المال؟ الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى في كتابه الكريم: وَوَجْنَبَ الْقَائِلِينَ أَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أُنْثَى وَمُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ماذا يفعل من كان لا يصلي وأداه الله في الصلاة فوقت عليه إعادتها؟ حكم رسم الإنسان والقلب، فنقول فهم لنا وجه لا بأس بذلك، فهذا ليس تصويرا. عندما نصلي الجمعة ظهرا في البيت، إذا كنت تريد أن تصلي ظهرا صلي ظهرا. وإذا أردت في هذه الظروف التي تمنع فيها صلاة الجمعة من المساجد أن تصلي جمعة بين بيتك جاز لك ذلك أيضا. حديث: لو أمرت أحد من المسجد بأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقي عليها، لا بأس. يعني الحديث قابل للتحسين، قابل للتحسين، وإن ضعف وإن ضعف فلا وجه ضعف. حبك الله تجود تسمية الموضوع باسم ريان مرمانا. حبك الله يا وائل، هل تجود صلاة الفريتة جماعة؟ نعم تجود صلاة الفريتة جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ متأخرا عن صلاة الصبح حتى يفض الحر الشمس صلى الصحابة جماعة. هل يجوز أن يأخذ أهل جزءا من النذر مع العلم أنهم فقراء؟ على حسب صيغة النذر التي نذرتها يا سماح. أن تقتل صلاة السنن، ما وقفت فيها على نص صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن حديث معقبة لا يخيب قائلهن قد يشمل بعموم السنن: 33 تسبيح، و33 تحميد، و33 تكبير. صحة حديث الجساسة، لأن الشيخ ابن عثيمين يرى أن فيه مضر. الحديث في صحيح مسلم. ونظرة إلى ميسرة، لأن كان لنا بحث في هذا مع بعض إخواننا، استقصاء جميع الأقوال فيه وإيراد جميع الشبهات التي أثارها بعض أهل العلم حول هذا الخبر. حصل خلاف بيني وبين زوجتي وتلفظت كلمة طلاق بدون قصد منية مطلقة. لما زالت عند بيتي أن أخوها أجلسها بالعدة بغير مسمور دون علم. هل يقبل الله ورسوله والدين الإسلامي بهذا؟ لابد أن ننظر إلى صيغة اللفظ الذي تلفظت به وإذا كان الطلاق رجعيا عليها أن تعتد في البيت لقول الله تعالى واتقوا الله ربنا تكونون من بيتهن ولا خير إلا يأتينا بفاحشة مبينة. حكم نصر جماعة الأرواح لا تزيد من غير الحاجة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن المسلمون. حكم مبلغ الاستنجاء، الأصل عدم الاستنجاء عند الوضوء، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كنت تريد الوضوء اغسل يديك، لا اغسل وجهك واليدين المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك. أما إذا أردت أن تدخل خلاء وأخرجت بولا أو غائطا عليك أن تطهر المكان، إما بالاستجمار بالأحجار وإما بالماء أو بالمناديل ونحو ذلك. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أرى أن فيه كلاما، وأيضا في حال صحته فليس المراد نفي الصحة إنما المراد نفي الكمال. وقد جاء أبو بكرة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فركع خلف الصف ثم دب دليلا حتى دخل في الصف وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام جزاك الله حسنا ما تعود. هل يجوز عمل عملية تكميم المعدة إذا كان مرضا وتختار بين الأضرار أخف الأضرار سن انقطاع مرض والتكميم أيضا إرهاق وتعب؟ فإذا كانت هناك أكثر من مفسدة اخترنا خفها. حكم حلق الشنب، يعني الشارب، هذا اسمه الشارب مش الشنب، حكم حلق الشارب بالكمية. يرى الإمام مالك رحمه الله أن فعل ذلك يعذب، ويرى أن ذلك مثله. أما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمسة من الفطرة قص حلق الشارب، رواية وهم فيها الراوي، إنما الصواب قص الشارب. وهم بعض الرواة فقال حلق الشارب، وهم فيما ذكر. عند مالك أخي أوفي ديني ولكن لا سبيل لدي لأطيب حقهم. وصي إذا كانت نسبة فعل حرام فكيف تكون زيادة عن البيع؟ بالتفصيل حلال، البيع بيع والقرض قرض. الله قال حل الله البيع وحرم الربا، أهل الشرك كانوا يقولون مما البيع مثل الربا، ماذا فرقتم فلا تسلكوا سبيل المشركين. وحكما لا يستطيع غض البصر يقاوم نفسه من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حكم الوضوء بدون استنجاء جبنا عليك. حكم الذبح لدفع العين، أمام إذا كان هناك تعلق بالجن هذا باطل بلا شك، لكن إن فعلت خيرا ودعوت الله بعد فعل الخير فربي يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فكانوا لنا خاشعين. كلمة موضحة للموضوع لا زال، لأن هناك من أخذ كان فرمتك جعل أصلا في الإتياني أحمد بن عبيد، أعلم يا أحمد بن عبيد، أعلم يا أحمد بن عبيد أن التعزية مشروعة بإجماع، لا اختلاف عنه بين العلماء في التعزية، هذا ابتداء. ثم نرجع إلى سورة التعزية وكيفيته. لم يقل لا رسم محدد يلزمه الجميع في عهد الرسول، ممكن أعزي الشخص بأرسل إليه التعزية كما قال الرسول لما نقل إليه أن ابن ابنته قد مات، أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بدل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه صورة. والصورة أخرى، النبي عليه السلام زار إلى بيت جعفر بعد مقتل جعفر بثلاثة أيام، وعز أسماء بنت عميس، وعز آل جعفر في ميتهم ابن عمه عليه الصلاة والسلام جعفر بن أبي طالب. وثالثة، أن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتقي الله واصبري. ورابعة، أن معاوية لما مات ابن عباس، لما مات قاسم بن عباس، عفوا، لما مات الحسن بن علي قال لابن عباس يا ابن عباس أجرك الله في الحسن بن علي. فلم يكن له رسم مخصوص على هذا الرسول. أحيانا كانوا يذهبون إلى البيت بيت الميت كما سلف هذا النبي لبيت أسماء بنت أميس. وفي البخاري مسلم أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جم لفؤاد المريض يذهب لبعض الحزن. فصورة التعزية تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. أما الحديث الذي قد نستدل به بعض المعاصرين في المنع من الاجتماع وهذا حديث ضعيف منكر حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام لأهل الميت من المياه. هذا الحديث منكر أو ضعيف الإسناد معلول. وما وجه أماله إذا سأل السيد عن ألته وجه الأمالي أنه مروي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. وهشيم هذا مدلس وعانى في الإسناد وقد قال العلماء أنه أسقط من السند رجلا يقال له المدائني وقال آخرون إنه أسقط شريك هو ضعيف. فإذا كان أسقط المدائني فالمدائني مجهول وأسقط شريك فشريك ضعيف. وإذا حكم عليه الإمام أحمد بن نكارتي أو حكم عليه كذلك الإمام الدارقطني بمثل ذلك وقبل الدارقطني أبو داود أيضا. فهؤلاء العلماء حكموا على هذا الحديث بالنكارة. هذا إذا أتاك شخص مات لك ميت وجاءك الناس من كل مكان من كل مكان كي يعزونك فوضعت لهم كراسي المانع أن يجلسوا عليها قالوا المانع أن تعطيهم تحياتهم. شيخ ابن باز جرى مثل ذلك رحمة الله تعالى عليه في كتاب الله اسمه الاختيارات الفقهية. بل وبلع أكثر من ذلك إذا كان الناس في لغو وشغل شخص من القرآن كي يستمعون إليه ويخشعون بعض الخشوع فلما من ذلك والمصلحة تقتضيه. أما الصدقات الهائلة وأخذ أموال الأيتام للتباهي بها وظلم للأيتام بلا ريب ولا شك. أما مجرد صوابط لاستقبال المعزين فالمانع يستدل بحديث جرير وحديث جرير معلول. ما معنى ليس في النوم تطبيق أي ليس على المانع إثم. عملت عملية جراحية في أسناني والطبيب منعني من مضمضة الهدوم والتأمين فلأستجيب. لا بأس السيد وأعلم أن يا ياسر أن المضمضة ليست بواجبة في الأمور لأن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين ولم يذكر ربي سبحانه وتعالى المضمضة ولا الاستنشاق. وتم حديث حسنه فريق من العلم أن النبي قال توضأ كما أمرك الله. حكم شراء بيت بمال الزكاة لمن لا يملك بيتا هذا الباب إذا فتح سيستنبط أمار المسلمين. ومع ذلك السيف عن ذلك مع شخص غريب ما ستفعله مع أقرباء لك فلا تفعل لأن أموال المسلمين ستبدد في مثل هذا. وإن كان بعض العلماء يجوز هذا إذا كان الفقر شديدا والناس لا يجمعون له الإيجارات الشهرية والله أعلم. ويكون من بيت متواضع لأمثاله ومثل ظلم الآن أغلب الناس سكان ليسوا في بيوتهم. حكم النذر إذا كان في ذبح شاة وقتلت يعني إذا قلت كبراء لله علي أن أذبح شاة فقلت عليك لا عليك شاة أخرى لكن إذا قلت لله علي أن أذبح هذه الشاة وعلمتها وفقدت ليس عليك شيء لأنها فقدت. ما حكمها في نحن الخير لا بأس به. قالت أسماء حرمة فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. أعرف إزاي عند رياء في الصلاة مردودا بيني أبي أحمد من تعود من المستفزين ومدد في صلاتك من الشعار عن الدين ورث أنا كفلت شخصا في ديني، ثم هو لم يدفع، هل ينتقل الدين لي ككفيل؟ نعم ينتقل منك. أنت ضمنت زيدا من الناس، قلت للشخص أعطي زيدا دينا وإن لم يسدد فأنا أسدد، فلم يسدد أنت ملزم بالسداد. يمكن نوضح السؤال لأن له تواضع السؤال. أظن إذا أرسل السؤال مرة ثانية طلعت عليه بصورة الله. حكم زكاة شقة مغلقة أكثر من سنة محمود، هل هي للتجارة بأن تتاجر شقق أم أنها بالسكنة؟ إذا كانت بالسكنة ليس عليك شيء، ليس عليها زكاة. أما إذا كنت تتاجر عقارات فتقوم بارك الله فيك. يرسل باروكة للمرأة التي تعالج بالكيماوي، يرسل باروكة للمرأة التي تعالج بالكيماوي. يرسل باروكة للمرأة التي تعالج بالكيماوي. الباروكة غسل الشعر محرم لأن النبي لعن الوسيطة والمستنشدة. هذه أصبحت ضرورة، إذا تساقط شعرها كله أصبحت سبعاء فتصبح ضرورة. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلى أن تعلم بذلك وجهه. حكم القرض لتمويل مشروع، إذا كان القرض بفائدة ربوية حرام. أحفظ القرآن وإن سهل عليه إثم، ليس عليك إذن. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله فلان لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت نسيتها. سمعت بأن قضاء رمضان وست من شوال قبل أن أعلم أنه لا سهل. احسبها نافلة واقبل ما فاتك من الفريضة. هل أفضل كتب الإسلامية للمبتدئين؟ يمكن تتواصل معي ارتب لك بعض الكتب ان شاء الله. التبني حرام ام حلال؟ التبني حرام. ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا ابائهم فيخونكم في الدنيا ومواليكم. هناك بعض الكتب في ذلك في الغالب يا براء. هل علي دين؟ ان شاء الله سأصدر خلال يوم او يومين تصدر إن شاء الله المطبوعات كلها بإذن الله تعالى، الكتب التي ألفتها والكتب التي حققتها لسلفنا الصالح والكتب التي رجعتها لإخواني الأفراد من طلبة العلم وفقهم الله بكل خير. علي دين نظرته وفيته سأتصدق بأضحيته هذه السنة، لكن تعذر علي ذلك أقصد الإصلاح في الذمة. الملوك كلها سواء. حكم أخذ المال مقابل الصلاة للناس والأدب التفرغ. موظف إمام، لا بأس أن يوظف إمام توظف الحكومة ويوظف على الأشخاص. لا بأس أن يأخذ أجر على ذلك. أحمد عبد الحميد ما سؤالك حمدك الله. هل بياض الوجه بعد الموت حسن الخاتمة؟ قد يكون ليك لكن لا أعلم نصا. لما ترد على من يكذب حديث البخاري بحجة أنها لا تليق بالرسول؟ رد الأحاديث، رد الرسول يشرع ورسول يعمل ما يقول بأمر ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقبل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكن مثل هذا يحتاج إلى معلم يا أحمد. اشترى بي عفش وأغراض وصدقته بالتقسيط وليس صعب محل أو بيفشي يدفع قيمة المشتريات حلال أم حرام؟ إذا أخذ منك فوائد ربوية على ذلك فهو حرام. حكم التكلم في الدين من غير المتخصصين، شندي ما وجه قولك المتخصصين؟ يعني هل أنت يا شندي إذا سألك فعل على سبيل المثال كم الصلوات المفروضة يا شندي؟ بما ستريد أن تقول أنا لست متخصصا أم ستعلمه الذي تعلمه يا شندي؟ سألك سائل كيف أتوضأ؟ هل ستقول لهم أبد اسأل أهل التخصص لأني لست متخصصا أو ستعلمه الذي تعلمه؟ أريد أن لنا هذه الذي يسمونها ربنا بلغ عني ولو آية، بلغ عني ولو آية هذا. وقد قال الله تعالى أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس كل شخص يتكلم، إنما الذي عنده علم في مسألة معقدة لا يتحدث بها. لذا قبل أستاذي سيدا الله أن يجمعنا وإياكم معنا عليهم المبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاحرصوا على نصرة هذا الدين القيم، حرصوا على تبليغ أمر الله، فإن الله سبحانه يحفظكم بذلك. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ختاما أشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أن شاء الله من شيء بعد. ثم الشكر الموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير، ثم هو موصول لإخوان الذين بذلوا مع جهد الإخوان المجلس مثلهم. أذكر دائما بقول الله تعالى في شأن عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وقد قال أهل الإيمان الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. الرقم لعل إخواني كتبوه وفقهم الله 0533333. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.